والبشاير بتهني العرساني والطير الشادي غني الماني والطير الشادي غني الماني لك يا ربي يا علي لك يا ربي يا علي هوية الليلة مخطوبة هوية الليلة مخطوبة لا تنسى طاعة رب العباد لا تنسى طاعة رب العباد لأبوك وإمك ضلك راضي لأبوك عفراق الغالي صيرت عبالي لفجب سلم عسلام يمو يا حبابي واطلع عنده بالعالي صيرت عبالي وعاتيب واجيله يمو يا حبابي مقدر عفراق الغالي صيرت عبالي والله لنسم مرجوحة يمو يا حبابي مين سطوحي لسطوحة صيرت عبالي خلي يقولوا حرامي يمو يا حبابي مقدر عفراق الغالي صيرت عبالي لف شب سلم عسلام يمو يا حبابي طلع عنده بالعالي صيرت عبالي وعذيب واجيله يمو يا حبابي مقدر عفراق الغالي صيرت عبالي لما تطول غيبته يمو يا حبابي بعيني تكبر هيبته صيرت عبالي قلبي تكبر محبته يمه ويا حبابي مقدر عفراق الغالي صيرت عبالي لف شب سلم عسلام يمه ويا حبابي طلع عنده بالعالي صيرت عبالي وعذيب واجيله يمه ويا حبابي مقدر عفراق الغالي صيرت عبالي يمه حنا البشاير بنغني بعرس الحبايب ندعين الرب الدايم تبقى الفرحة عمره البشاير بنغني وعرس الحبايب ندعي من الرب الدايم زمان طول الغيب يا زمان هجر الحبايب يا زمان أكبر مصيب يا زمان وينو حبيبي يا زمان طول الغيب يا زمان هجر الحبايب يا زمان أكبر مصيب يا زمان هيو حبيبه يا زمان أخذ نصيبه يا زمان قلبي يريده يا زمان حي الغوالي يا زمان وينو حبيبي يا زمان طوال الغيب يا زمان هجر الحبايب يا زمان أكبر مصيبة يا زمان عرس الحبايب يا زمان بالقلب دايب يا ريتو هالفرح دايم يا زمان بأحلى الليالي يا سيد الكل وهات الورد ورش الفل والسهرة صباحية ما من عرسك يا سيد الكل وهات الورد ورش الفل والسهرة صباحية وقال القمر عنا راح ويرجع بالشاهر مرة قلت القمر هيو لاح وكل بهج وما سرى طل علينا وعطر وفاح ونور بوجود السهرة ما من عرسك يا سيد الكل وهات الورد ورش الفل والسهرة صباحية والقمر يشكي من البدر في طليتك عن جمالك مسألة تخفي عيني تحسيدك والعمر كله إليك بدعي ربي يحفظك.